اهدينا يا رب، اهدينا، خلينا جنبك يحمينا. اهدينا يا رب، اهدينا، خلينا جنبك احمينا. نور قلوبنا وعمرنا، هون طريقنا وهمنا، واليوم نسينا فعلنا. نور قلوبنا وعمرنا، هون طريقنا وهمنا، واليوم نسينا فعلنا. بحلنا وسرنا، أقرب لها من نفسنا، باب رحمتك مفتوح لنا. بحلنا وسرنا، أقرب لها من نفسنا، باب رحمتك مفتوح لنا. يا الله يا رحيم.